أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا ولقد توبوا الذات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولقد كرمنا يوم نذر كل أناس بإمامهم Thank you. Thank you. ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك تكون لك جنة من نخيل. Mm-hmm.